يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا. Yeah. المقام وبلغت البراء ورأيت الحمام ورأيت الحمام ورأيت الحمام حول المقام بلغ سلامي لحبيبنا النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بلبل الإقبال غرت وبشير سعد قال أقبل الهادي محمد شمس أفلاك الجمال صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنتم شمس الهداية أنتم للحق راية قيد الغواية وانصروا دينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله عليه وسلم